بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت بالأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم، والقبر روضا بيض الجنة وحفرا من حفر النيران. قول رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، المقصود بالكرام الكاتبين أي الملائكة. ومن أعظم الأجور التي يؤجر عليها العبد هو الإيمان بالغيب، ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة، يعني الذين لا نراهم غيبوا عن أبصارنا لكن قد يظهر شيئا من آثارهم، مثل قتالهم عن المسلمين في بدر، فإنهم قاتلوا مع المسلمين في غزوة بدر، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين. وإيماننا بالملائكة إيمان بوجودهم، يعني بأنهم موجودون، وإيمان بأعمالهم وأن عددهم كثير، كما قال سبحانه: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإيماننا بهم نؤمن بهم في الإجمال بأن هناك خلق عظيم وهم الملائكة، ونؤمن بأعمالهم وبأن عددهم كثير، ونؤمن بتفصيل ما جاءنا تفصيله من أسمائهم ومما أوكلوا به من أعمال. وقد ورد في القرآن العظيم أسماء خمسة من الملائكة: جبريل وميكائيل، هاروت، ماروت، مالك. أما ملك الموت فهو وصف لعمله لكن ليس علما، وصف. وأعدادهم لا يعلم عددهم إلا الله من الكثرة، قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط ما في موضع أربعة أصابع إلا ملك ساجد في الله لله أو قائم. وفي الحديث الصحيح: البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم يعودون فلا يرجعون إليه، وهذا يدل على كثرتهم، فإذا كان كل يوم يدخل 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه يأتي آخرون، هذا لا يدل على الكثرة العظيمة لهم. ومن الأعمال التي أوكلوا بها، بل أعظم عمل أوكلوا به، هو نزول الوحي على الرسل لإنقاذ البشرية من الكفر الإيمان. لهذا كان أشرفهم هو من قام بتلك هو من يقوم بذلك العمل، وهو جبريل عليه السلام. فأثنى الله عز وجل فوصفه الله عز وجل بأنه أمين، لأنه أدى ما أمره الله عز وجل لرسله. ومن أعمالهم سوق الرياح، ومن أعمالهم إنزال المطر، فهناك ملك موكل بالقطر. ومن أعمالهم أن ينفخ في كل جنين إذا تم أربعة أشهر، فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله الشقي أو سعيد. ومن أعمالهم نزع الأرواح، ومن أعمالهم حفظ العباد. لذلك قال المصنف: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. وحفظهم للعبد بأمرين: الأمر الأول حفظه من الشرور والآثام والمكاره، حفظه من الشرور والمكاره. والأمر الثاني حفظ أعماله، سواء سيئات أو حسنات حتى لا يبخس شيء من ذلك، وحفظ سيئاته حتى لا يظلم بشيء فيجعل عليه شيء لم يعمله. لذلك قال سبحانه: عن القسم الأول وهو حفظ العبد من المكاره، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال سبحانه على القسم الثاني: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني يكتبون أعمال الحسنات والسيئات. وقال سبحانه أيضا عن هذا القسم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال سبحانه: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهم يكتبون ما يعمله العبد وما يتلفظه به. فنؤمن بأولئك الكرام، وفي كل يوم وليلة مع العبد 8 ملائكة، 4 يحفظونه من مكاره، و4 يكتبون حسناته وسيئاته. في النهار له 4، وفي الليل له 4، 2 للحسنات في النهار والسيئات، و2 للحفظ في النهار، هؤلاء 4، وفي الليل كذلك 2 للحسنات والسيئات و2 لحفظه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيسألهم ربهم: كيف وجدتم عبادي؟ فقالت: إنهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. لهذا كانت من أعظم الصلوات هي صلاة البردين، وهي صلاة الفجر وصلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. ولهذا قال المصنف: ونؤمن بالكرام الكاتبين. الكرام هذا وصف عظيم للملائكة. قال سبحانه: بأيدي سفرة كرام بررة. كرام ما يظلمون أحدا. قال ابن كثير رحمه الله: فينبغي لحافظ القرآن أن يكون كريما، فإن الله وصف الملائكة بالكرم. لذلك وصف سبحانه الملائكة بالكرم: الذين بأيديهم السفرة، من كلام الله عز وجل، الذين بأيديهم كلام الله، والذي بأيديهم ما هو مكتوب في القرآن العظيم. بأيدي سفرة كرام بررة. قال: فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، نؤمن بهم وأيضا نحبهم لأنهم يحفظون العبد. هناك ملك ينزل من السماء يحفظ العبد بالليل إذا قرأ آية الكرسي. ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. ثم قال بعد ذلك: ونؤمن بملك الموت جاء وصفه بأنه ملك واحد، كما قال سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت. وجاء بأنهم عدة ملائكة: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. وفي الآية الأخرى قل يتوفاكم ملك الموت. والجمع بينهما أن هؤلاء الملائكة الذين موكلون بنزع الأرواح لهم ملك الموت، هو الذي يأمرهم بأمر الله بقبض أرواح العباد. لذلك قال: الموكل بنزع أرواح العالمين. موكل بنزع أرواح العالمين، كما قال سبحانه: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: وسؤال منكر ونكير، وعذاب القبر لمن كان له أهلا. قال هنا: وعذاب القبر، ولم يذكر نعيم القبر، لأن عذاب القبر ينكره المعتزلة، أما نعيم القبر فيقولون: إذا كان العبد منعم فهذا من عمله، لكن ننكر أن العبد يعذب في قبره. والدليل على عذاب القبر من القرآن قوله سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومما استدل بها أيضا بعض أهل العلم على عذاب القبر من القرآن بقوله: ولنذيقنهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فقيل إن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، لكن قد تكون هذه الآية عذاب الأدنى يا عذاب في الدنيا دون عذاب الآخرة، لكن الآية الأولى صريحة في عذاب القبر. وأما السنة فوردت حديث كثيرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: إنما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنبي وهما الآخر فكان لا يستنزه من البول. وأيضا ما رواه الإمام أحمد في المسند قال: إن العبد إذا كان في إقبال على الآخر وانقطاع عن الدنيا أتاه ملكان كأن وجوههم الشمس فينزعان روح المؤمن ومعهما أكفان وحنوط إلى آخر حديث البراء بن عازب. وهنا قال: ونؤمن وبعذاب القبر، أي نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، أي لمن استحق عليه العذاب نؤمن بأن هناك عذاب في القبر. فإذا قيل: كيف يكون هناك عذاب في القبر ونحن نشاهد الميت ما فيه لا نار ولا فيه اختلاف أضلاعه ولا شيء؟ نقول: في المنام الشخص قد ينام ويرى رؤيا مفعة ونار ونحو ذلك ثم يستيقظ ما يرى شيئا، فالعذاب في القبر يكون على الروح والجسد تبع له، وفي الدنيا على الجسد والروح تبع له، وفي الآخرة العذاب والنعيم للجميع الجسد والروح. وقال: وسؤال منكر ونكير في قبره. سؤال منكر ونكير هذان اسمان الملائكة، لكن لم يثبت اسم منكر ونكير بينهم الملائكة، وإنما يأتي ملكان فيجلسانه فيقالان له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وجاء في بعض الآثار أن الذي يسألانه من الملائكة اسمه منكر ونكير، لكن ما ثبت أن بالاسم هذا منكر ونكير، لكن ملكان نعم ملكان، ما اسمهما الله أعلم. فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كما في حديث البراء في مسلم أحمد: فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني محمد، فربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما المؤمن وأما الكافر والمنافق وفي لفظ المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت والعياذ بالله، ثم يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة فيسمعها كل شيء إلا الثقلين ولو سمعوا لآمنوا. لذلك قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والثبات في القبر أول منزل من منازل الآخرة هو عذاب القبر. فإذا قيل: متى يبدأ اليوم الآخر؟ تقول: من عذاب القبر. وعذاب القبر قد وعذاب القبر يعذب من كان أهلا لذلك، أو ينعم لمن كان مدفونا ولمن لم يكن مدفونا، مثل من كان ملقا في صحراء فلم يدفن، أو من أكلته السباع والأسماك ونحو ذلك. ونسب العذاب والنعيم للقبر لأن الغالب أن الشخص يقبر، لذلك نسب العذاب والنعيم للقبر. قال: عن ربه ودينه ونبيك، ما جاءت بذلك أما جاءت به الأخبار على ما جاءت به الأخبار عن النبي عليه السلام وعن الصحابة رضي الله عنهم. الأخبار مثل ما سبق لكم في الحديث، وكذلك عن الصحابة من الإيمان به، كما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يأتي إلى القبر ويفعل ما يأتي إلى القبر ويعظ نفسه بالقبر حتى تبتل لحيته موعظة على ما جاء على ما فيه على ما عند القبر موعظة. قال والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. روضة من رياض الجنة للمؤمنين وحفرة من حفر النار والعياذ بالله للكافرين والمنافقين، كما قال سبحانه يوم تقوم الساعة النار، كما قال سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في كل صباح ومساء النار تعرض على أهل فرعون والعياذ بالله. وكذلك من كان من الكافرين يعذب عذاب القبر، والمؤمن يفسح له يمد يفسح له في قبره ويمد له في بصره ويقال له انظر إلى منزلك في النار أبدلك الله بها منزلا في الجنة، ويقال للكافر انظر إلى منزلك في الجنة أبدلك الله عنه بمنزل في النار والعياذ بالله. لذلك حسرة على الكافر وللآخر من المؤمنين فرحا بأنه انقذ من عذاب النار. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وصحبه أجمعين. يقول إذا بالت الطفل على ثوب والدتهما في السفر وتعذر تغيير الثوب فلتصلي بها وتقضي الصلاة في بعد. إذا لم يكن هناك ثوب غيره فإنه يصلي على تلك الحال إذا تعذر إزالة تلك النجاسة. يقول هل ورد أن أهل السماء أكثر من أهل الأرض؟ ما أعرف نص أن السماء أكثر من أهل الأرض، لكن الذي يظهر أن أهل السماء أكثر والسماء أكبر من الأرض. يقول هل كل مؤمن يجيب عن أسئلة القبر أما العاصي فهل العاصي يجيب أو لا يجيب؟ العاصي يجيب لكن قد يعذب على ذنوب ارتكبها، أما الذي يضرب بمرزبة ويعذب له هو الكافر. يقول كيف يجري ابن الشيطان من ابن آدم مجرى الدم؟ يقول إن الله على كل شيء قدير، مثل ما أن الدم يجري في دمك في عروقك كذلك الشيطان يجري، لأن الجن هوى فليس لهم أعضاء وإنما يتمثلون بها لكن يتناكحون. نعم. يقول كيف يكون حفظ الملك لابن آدم؟ بالتذكير والتنبيه، وهذا كثير. مثال ذلك لو أن شخصا وهو يقود السيارة غافل ثم ينتبه أمام السيارة، هذا من حفظ الله. وأحيانا يكون الشخص يسير ثم يغفل فتكون الملائكة قد تخلت عن حفظه لأمر كتبه الله عز وجل على العبد وهكذا. يقول مدى عن الملائكة الذين يكلفون بالإنسان عددهم 8، ذكرناكم الأدلة. الله يقول له معقبات بين يديه ومن خلفه، يعني أمامه وخلفه، ويتعقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد. هنا واحد حفظ الأمام واحد حفظ في الخلف، وملك الحسنات على اليمين وملك للسيئات على الشمال، فيكون 8. ومن هذا نأخذ أن المسلم إذا كان مع هؤلاء الملائكة يستحي من ربه بتكريم الله عز وجل له بحفظ ملائكة بتكليف ملائكة بتكليف خلق عظيم لحفظك. ونأخذ منها أيضا أن الإنسان يستحي من هؤلاء الملك الذين معه فلا يعمل معصية. يقول هل من مات في بحر أو في خلاء كيف يعذبه ولم يدفن؟ يقول الله على كل شيء قدير. يقول هل كل روح يقبضها ملك الموت أم غيره من الملائكة؟ ملك الموت تحته ملائكة يأمرهم بقبض الأرواح بأمر الله. وإذا قيل هل كل روح يقبضها الملائكة مثل الحيوانات ونحو ذلك، سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك حتى طرقه العرق ثم رفع رأسه وقال أليست روحا؟ فكل روح يقبضها الملك. يقول هل يبدأ اليوم الآخر بخروج الروح بعذاب القبر؟ خروج الروح إذان بالتحول إلى اليوم الآخر، أول منازل اليوم الآخر من عذاب ونعيم من القبر، يعني أول منازل الآخرة هي القبر. لهذا عبارة ودفن في مثواه الأخير أو انتقل مثواه الأخير غير صحيحة. لماذا؟ لأن المثوى الأخير هو الجنة أو النار، وإنما القبر مرحلة ثانية من المراحل. فقل هل يجوز الإنسان يتناكح من الجن؟ قال شيخ الإسلام وزواج الجن من الإنس يعني والعكس، قال هذا كثير ومعروف. يقول انظر لمنزلك من الجنة، هل يعتبر هذا الحديث دلالة على أن الشخص له مكان في الجنة ومكان في القبر؟ نعم، كل مخلوق له مكان في الجنة وله مكان في النار، فأحدهما يتخلى عنه، المؤمن يتخلى بفضل الله عن النار والكافر يتخلى عن الجنة. يقول هل هاروت وماروت عصوا الله عز وجل بتعليمهم السحر للناس؟ الكثير رحمه الله لما ذكر هذه الآية قال ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها شيء، وإنما نقتصر على ما جاءت به الآية. يقول ما هو الدليل على أن ملاك من الملائكة؟ ملاك ملائكة من جمعها ملاك، فلا يصح أن تسمى البنت المولودة مثلا ملك، ما تقول ملائكة، ما هي من الملائكة، من البشر، لأنه نوع من الكذب. أقول إذا كنت أؤذن وتعبت لا أستطيع أن أقدم شخصا يكمل الأذان، أقول لا، هذه عبادة مستقلة تبدأ من البداية. لو شخص أذن وجه أو أتى السؤال ونحو ذلك يبدأ الآخر من بداية الأذان. يقول هل يجوز الأذان من غير وضوء؟ نعم، لأنه نداء. يقول هل ينزل جبريل عليه السلام مع ملك الموت في بعض الأحيان؟ الله أعلم، علم عند الله. الله يقول كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. يقول ما حكم عملية حزام المعدة وذلك للسمنة الشديدة التي أثرت على الصحة؟ إذا كان فيها ضرر على الإنسان ما يجوز. يقول سمعت أن النوم هو الموت الأصغر، لكن من يرى الإنسان لا تراه فقد روحه، كما يقال الإنسان إذا نام طلعت روحه للسماء. كل نائم ينام تصعد روحه للسماء، إما أن تعود أو لا تعود. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء النوم يقول إن أمسكتها يا روحي، إن أمسكتها فارحم أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله عز وجل يقول هو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. نعم.